ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الواقعة ومع قوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وحور عين، أي أن الله جل جلاله أعد للعباد في الجنان، عباده الصالحين المقربين، نعيما لا يوصف، لا يخطر على قلب بشر، فيها ما لذ وطاب. ومن كرامة الله تعالى أن أعد للرجال حورا عينا في الجنة بفضل الله جل جلاله. وحور عين، قال السعد رحمه الله تعالى في تفسيره: الحوراء هي التي في عينها كحل وملاحة، يعني جمال وحسن وبهاء. والعين حسان الأعين وضخامها، عينها جميلة كبيرة العين متسعة. وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. وحور عين، شدة بياض العين مع شدة سوادها مع اتساع العين. والله تعالى قال في وصفها: كأمثال اللؤلؤ المكنون. أمثال اللؤلؤ الصافي البهي المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان لا عيب فيه لوجه من الوجوه. فكذلك الحور العين يا شباب، يا خطاب، يا من تريدون الزواج، حور العين أعدهن الله تعالى كرامة لأوليائه. فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه من الوجوه، بل هن كاملات الأوصاف، جميلات النعوت. فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر خاطرك ويروق ناظرك. وربنا جل جلاله في كتابه في أكثر من آية وصف الحور العين للرجال حتى يعمل المؤمنون ويجتهدوا ويستعدوا ويدفعوا المهر لهذه الحور العين. قال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. الله أكبر. قال الطبري في تفسيره: قال ابن زيد: كأنهن الياقوت والمرجان، يعني كأنهن الياقوت في الصفاء والمرجان في البياض، يعني في صفاء المرجان، في صفاء الياقوت وبياض المرجان، صفاء مثل صفاء الياقوتة وبياض مثل بياض اللؤلؤ. الله أكبر. اللهم ارزقنا من فضلك يا كريم. وقول جل جلاله أيضا في وصف نساء الجنة، قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا أترابا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني متحببات إلى أزواجهن، بتحب زوجها حبا عظيما. وابن عباس أيضا قال: العرب هن العواشق لأزواجهن، وأزواجهن لهن عواشق. الله أكبر. اللهم ارزقنا من فضلك. عشق حلال صافي، كرامة ونعيم ومتعة من الله جل جلاله. وقول أترابا، قال الضحاك عن ابن عباس: يعني في سن واحدة. ما شاء الله، ما تزوجش بقى واحدة في 50 سنة، واحدة في 60، واحدة في 30، لا، أترابا في سن واحدة، في أبهى ما يكون من الشباب والقوة والعافية والنضارة والجمال، في سن 33 سنة، في سن 33 سنة. وقال السدي: أترابا أي في الأخلاق، المتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا اختلاف كما في الحديث الحديث الصحيح. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا منهم بكرمك يا ربي، والله اجعلنا منهم رحمة وفضلا، والله لسنا أهلا ولا أهلا أن نكون آخر واحد في الجنة، لكننا نأمل في كرم الله أن يكرمنا ربنا مولانا بأن يجعلنا في أول زمرة، مع أول زمرة يدخلون الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال: لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقهما أو مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. مش بقى النهاردة متزوج اثنتين عايش بين نارين، متزوج ثلاثة الله يعينه، أما في الآخرة الله يكرمك بزوجتين، هذا أقل واحد فوق ما يكون لك من كرامة عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. في كل مكان كده لك أهل يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا بفضل الله جل جلاله. ربنا يكون في عونك عبد القادر. قال الحافظ ابن حجر عن مجاهد في قول عربا أترابا، قال: هي المحببة إلى زوجها، ما شاء الله. وقال تعالى أيضا في وصف الحور العين في سورة الرحمن، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا: فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان. قال ابن القيم: ووصفهن جل جلاله بأنهن خيرات حسان، هو جمع خيرة، والخيرة هي التي جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا. الله أكبر، أجمل ما يحلم به الإنسان في المنظر والمخبر، ما شاء الله، جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا، فكمل خلقها وخلقها، كملت في الخلق والأخلاق والخلق، فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. ومولانا أيضا في سورة البقرة قال: ولهم فيها أزواج إيش مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم يا كريم. ولهم فيها أزواج مطهرة، وصفهن الله تعالى بالطهارة، طهارة من إيه؟ طهارة من الحيض. نساء الدنيا مهما كانت جميلة ومهما كنت تحبها جدا، الحيض كتبه الله على بنات حواء، على بنات آدم، فتمتنع عن معاشرة أهلك في هذه المدة. وكذلك مطهرة عن البول، مطهرة عن الغائط، ومطهرة عن كل أذى يكون في نساء الدنيا، وكذلك مطهرة مطهرات البواطن، ليس عندهن حسد ولا ضغينة ولا شحناء، أعدهن الله، هيأهن مولاك كرامة لك، فلا تعب ولا نصب، بل نعيم دائم أبد الآباد، نسأله من فضل الكريم. وأيضا في سورة الرحمن قال ربنا تعالى: قاصرات الطرف، ما شاء الله، قاصرات الطرف، يعني أنهن قاصرات الطرف، يعني لا تنظر أبدا إلى غير زوجها، قصرت طرفها على زوجها لما عندها من محبة عظيمة لزوجها، وترى فيه الكفاية والغنية والسعادة الكاملة. قاصرات الطرف أتراب. قال الله تعالى: مقصورات في الخيام أيضا مقصورات في الخيام، يعني ممنوعات من التبرج، لا يتبرجن ولا يتبذلن إلا لأزواجهن فقط، لا يمكن أن تخرج متبذلة أو متبرجة لغير زوجها، مقصورات في الخيام، لا يخرجن من منازلهن وقصرن على أزواجهن، فلا يردن سواهم. ووصفهن مولانا بقول قاصرات الطرف كما مر معنا، وهذه الصفة أكمل، قاصرات الطرف أكمل من مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف أكمل، فالمرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من محبتها العظيمة له ورضاها به، فلا يتجاوز طرفها إلى غيره أبدا أبدا مهما كان. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة أيضا، قال تهب ريح الشمال في الجنة، فيها سوق في مثل يوم الجمعة، نسأل الله من فضله، فيها سوق تذهبون بإذن الرحمن إلى مولاكم جل جلاله، تزورونه وتكونون في كرامته وضيافته، فتهب ريح الشمال فترجعون، يرجع الرجال إلى أهليهم فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فالرجال يقولون أيضا لأزواجهن والله أيضا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني الحسن والجمال باستمرار في زيادة مش ثابت، مش بقى صورة ثابتة، لا في ازدياد، بهاء فوق بهاء وحسن على حسن وجمال فوق جمال بفضل الكريم سبحانه عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال، والحديث صحيح عن البخاري، قال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا طيبا، طيب يفوح ما بين السماء والأرض، يملأ من طيب وجمال لو أطلت فقط إطلالة واحدة، ولنصيفها يعني الخمار، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الخمار فقط النصيف المنديل الذي يوضع على الرأس خير من الدنيا وما فيها. إذن هذه بعض صفات الحور العين يا عبد الله، حتى تجد وتجتهد وتعمل الليل والنهار وتسارع في طاعة الرحمن. وأما لو سألت المؤمنة التقية الصالحة في الدنيا أهي أحسن أم الحور العين؟ ما رأيكم؟ هي أجمل وأحسن بإذن الله. لماذا؟ لأن الحور العين جعلهن الله تعالى جزاء للمؤمن على عمله الصالح، كرامة من الله جزاء له على العمل الصالح، والمؤمن والمؤمنة يدخلان الجنة ببركة الله ثم بعملهما الصالح، بالعمل الصالح، فلا يكون من دخل الجنة بالعمل الصالح مثل من أعد جزاء على العمل الصالح. فبفضل الله تعالى المرأة المؤمنة أعلى وأكثر جمالا في الآخرة من الحور العين بإذن الله جل جلاله. سئل الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال، فقالوا له هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا؟ فأجاب الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكن خيرا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة، علشان يرضوا عننا بقى ونحسن الموضوع في الآخر. عبد القادر عم يقول هنودهم فين؟ قال لك حلو عبد القادر، تعالي لك اللهم ليس لك الصبر. نذكر لكم أيها الأحبة الكرام يعني هنا وصف رائع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أبيات في غاية المتعة في وصف الحور العين. اسمع، قال: فاسمع صفات عرائس الجنات، عرائس بتوع الجنة مش عرائس الدنيا، لا، فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. ما تسمع بقى الصفات، اختر بقى لنفسك هل تريد عروسة في الجنة أم أيضا لازلت تسعى في عروسة الدنيا. قال: حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان، سكران من جمال ما يرى ومن حسن الحور العين. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني، يعني مثل البدر ليلة 14، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، فتراه يعجب وموضع ذلك من ليل وشمس كيف يجتمعان، نسأل الله من فضله، فيقول: سبحان الذي ذا صنعه، هذه من خلق الله، سبحان متقن صنعه صنعة الإحسان، صنعة الإنسان، لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان، وكلاهما الزوج والحور العين، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. حضرتك نفسك تشوف وجهك، تشوف وجهك فين؟ في كبد الحور العين، الله أكبر، تبص كده مثل المرآة الصافية، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأشفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، الدنيا يحصل فيها برق حين يبدو بس ثغر المرأة الحور العين في الجنة، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، سقف القصر انت فيه والجدران تضيء بس إذا ظهر ثغرها، مجرد بس ابتسمت ابتسامة يسيرة. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لا ثم ذلك الثغر الذي في لثمة إدراك كل أمان، ريانة الأعطاف، شباب مش بقى تعبت كبيرة في السن، لا لا، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، يعني تشوف ألوان الفواكه كلها في جمالها وبهائها. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. إخواني، هذا بعض نعيم أهل الجنة، وأعلى وأعظم من هذا النعيم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل في كتابه الكريم، ووعد الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر من كل نعيم. هذا بعض نعيمك أنت في الآخرة، هذه دار نعيم فقط، هنا في الدنيا دار عمل، ومن زرع الآن حصد في الآخرة، ومن جد وجد، ومن آثر الله على هواه في الدنيا أكرمه الله بما لا يخطر على قلب بشر. قال ربنا تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يخطر على قلب إنسان النعيم الذي أعده الله كرامة له في الجنة. والله يا إخواني هذا يدفعنا إلى أن نؤثر مرضاة الله. العاقل أكمل الناس عقلا وأكمل الناس تقوى هو الذي يؤثر مرضاة الله على هواه وعلى نفسه وعلى شهواته. وكما قال عبد الله بن المبارك: لن يكمل أحد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك أحد حتى يؤثر شهوته على دينه. إي والله، فبالله عليك أنما يسمع العبد أن ربه الكريم يقول له: وحور عين لك في الجنة، وعلى قراءة وحور بالكسر وحور عين، يعني أن الحور العين على قراءة الكسر الولدان المخلدون الذين مضى ذكرهم يطوفون عليك بهم يا عبد، بهن يا عبد الله، يجيبوا لك الحور العين لحد عندك ويطوفوا بهن عليك، يطوفوا بهن عليك الولدان المخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكذا وكذا، إلى قوله وحور على قراءة الجر الإضافة، يعني أن الحور العين يطوف عليهم، يطوف بهن الولدان المخلدون على المؤمنين في الجنة، أو أنهن أضيفت إلحاقا بما قبلها لما قبلها من آيات. نسأل الله سبحانه من فضل الكريم. مولانا يقول: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ الرائع العظيم المكنون الذي لم تمس أيدي، وكذلك لم تأتي إليه شمس ولا رياح. قال ربنا تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء يعني هذا العطاء العظيم أعده الله تعالى كرامة لكم يا عباد الله، جزاء في مقابلة عملكم الصالح، ولكن اعلم أن هذا الجزاء هو تفضل من الله وكرم، ليس جزاء استحقاق، لأن بعض أهل البدع قالوا: المرء يستحق وجوبا الجنة على الله إذا عمل صالحا. لا والله، نحن لسنا أهلا لذلك أبدا، ولسنا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قول فصل لا نحتاج معه إلى قول أي أحد. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، برحمة منه وفضل. والشهيد في الحديث الصحيح يزوج بسبعين من الحور العين، الله أكبر، سبعين من الحور العين فضل الله تعالى. قال ربنا تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، يعني يا عبد الله جزاء بصيامك، جزاء بتوحيدك أعظم العمل، جزاء باتباعك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، جزاء بمبادرتك إلى الصلاة وإلى الصف الأول، جزاء بقيامك لليل، نسأل الله الإعانة، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين، جزاء بنفقتك، برك بوالديك، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون في الجنة كلمة لاغية، يعني كلمة ليس فيها فائدة، لا، ولا تأثيما، ولا كلمة فيها إثم، لا كلمة لغو، كلمة ليس فيها خير، ولا كلمة فيها إثم، إنما إلا قيلا سلاما سلاما، تحية فيها سلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم جل جلاله. إذن الملائكة يدخل عليك من كل باب، سلام عليك، الحور العين يسلمون عليك، إخوانك وأحبابك يزورونك يسلمون عليك، رب العزة جل جلاله يسلم عليك سلاما قولا، قال الله قولا، يعني حقيقة، حتى لا يظن الظن أن هذا يؤول أو يصرف عن ظاهره، سلام قولا من رب رحيم، إلا قيلا سلاما سلاما. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم نحن وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا في الله أجمعين، واربط على قلوبنا بالإيمان، ولا تزغ يا رب قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.